باب الهبة تمليك بلا عوض. في هذا الباب سنتكلم عن الهبة. والهبة الترغيب فيها في القرآن العظيم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كانت من باب الصدقة. الله تبارك وتعالى يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. يقول تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرباني: ابن آدم أنفق ينفق عليك. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: ما من يوم تطلع به الشمس إلا وملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي مفسدا تلفا. في حديث مسلم: ما نقص مال من صدقة. قال هنا: الهبة تمليك بلا عوض. الهبة تمليك بلا عوض. الهبة هي التمليك، الأصل فيها التمليك الذي لا يراد منه عوض، وإنما التمليك من أجل الإحسان على المملك لا غير. ولثواب الآخرة صدقة. والفرق بين الهبة والصدقة أن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وبالتالي صاحبها مستحضرا نية فعل ذلك الأمر لله تبارك وتعالى، وهي لا تصح إلا لذلك لا تصح إلا من المسلم. أما الهبة فتصح من الكافر، لأنه يريد مطلق الإحسان إلى الذي وهبه، للذي وهب له شيئا. وصحت في كل مملوك ينقل. وصحت الهبة في كل مملوك ينقل، معناها تصح هبة كل مملوك ينقل. أما لا يمكن أن ينقل الملك، الأشياء التي لا يمكن أن ينقل ملكها لا تصح فيها الهبة، كالاستمتاع بالزوجة وكأيضا وك استمتاع بالأمة، هذا لا يمكن، هذا نوع من الملك لا يمكن نقله. ممن له تبرع بها. ممن له تبرع بها. كذلك إنما تجوز إذا كانت ممن له تبرع بها، ممن يصح منه التبرع بها، ممن له تبرع بها، أي من يصح له التبرع بها، تبرع بالهبة. وإن مجهولا. وإن كان الموهوب مجهولا، يجوز أن تهب شيئا مجهولا. أو كلبا. أو كلبا، أو أن تهب كلبا شيئا تافها كالكلب. ودينا وهو إبراء. وأن تهب دينا، يجوز أن تهب دينا على زيد، تقول له: وهبتك الدين الذي عليك. وإذا كنت وهبته الدين الذي عليه فهذا إبراء له من الدين، معناها إعفاء لهذا الدين. إن وهب لمن عليه. إن وهب لمن عليه، معناها إذا وهبت الدين لمن عليه فهو إبراء منه، معناها أبرأته من هذا الدين وعفوت عنه في حقك المتعلق به. أيوة. وإلا فكرهن. وإلا بأن وهبته لغير المدين فهو كرهن، اشترط فيه ما يشترط في الرهن من أن قبضه لا بد فيه من حضور لجمع بينهما، ولا بد فيه من الجمع بينهما. نعم. ورهنا لم يقبض كرهني، إذا كرهني كرهني من حيث القبض، كرهني من حيث القبض، لأن قبضه لا بد فيه من الإشهاد ولا بد فيه من الجمع بينهم. ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه. كذلك يجوز أن تهب رهنا لم يقبض، معناها أن تهيئت رهنا لسيد لتدفعه له وأنت موسر، ويجوز أن تهب هذا الرهن وتجعل مكانه لزيد. وأيسر راهنه، وأيسر راهنه معناها الراهن ليس رهنه موسر، يجوز له أن يهب رهنا قد هيئه وليدفعه لشخص معين في حق معين، يجوز له أن يهبه إذا كان موسرا، إذا كان غنيا. أو رضي مرتهنه، أو إذا رضي مرتهنه، إذا لم يكن موسرا لكن رضي مرتهنه بذلك، رضي مرتهنه بهبة هذا الرهن، أن يعطيه الرهن الذي سلمه في حقه ليهبه لشخص آخر. وإلا قضي بفكه، وإلا بأن كان قد سلمه له وكان موسرا ووهبه، فإنه يقضى عليه بفكه، أي يجب عليه أن يفك هذا الرهن الذي أعطاه لأنه موسر يستطيع ذلك، يفك أن يفك بعد، لأنه وهبه بعد أن سلمه إلى المرتهن، وبالتالي يجب عليه يقضى عليه بإيجاب فكه. فالواهب إذن يفك هذا الرهن من المرتهن بأن يقضي له الحق أو يدفع له رهنا مقابلا، أو يدفع له رهنا مكانه ويسلمه الذي وهبه له. إن كان مما يعجل، إن كان مما يعجل، طبعا إذا كان مما يعجل فيه الحق يدفع له الثمن الذي يطالب، الدين الذي يطالبه به، ويأخذ منه الرهن ويعطيه للموهوب له. نعم. وإلا بقي لبعد الأجل، وإلا بقي لبعد الأجل، إذا كان مما لا يجوز تعجيل الحق فيه فإنه يبقى بيد المرتهن لبعد الأجل. بصيغة أو مفهمها، بصيغة معناها الرهن يكون بصيغة، بصيغة الرهن، رهنتك من دي الهبة، الهبة تكون بصيغة وهبت، وبمفهمها من الألفاظ، معناها بصيغة وهبت أو أعطيت أو بذلت، وبمفهمها من الألفاظ، الألفاظ التي تفهم الهبة كلها تعتبر صيغة صحيحة للهبة. وإن بفعل كتحرية ولده، وإن بفعل، وإن كان كانت، وإن حصلت الهبة بمجرد الفعل فإنها يجوز أن تحصل، أنت فإذا حصلت الهبة بمجرد الفعل ودل الفعل على الهبة فتلك الصيغة الصحيحة أيضا، معناها أن الصيغة الصحيحة قد تكون قولا قد تكون فعلا دالا على الهبة، كتحلية ولده، كان حلى ولده بشيء معين، مثلا ألبسه ثوبا وأعطاه ساعة، حلاه بشيء معين، أنا لم أقل له وهبتك ولكنه ألبسه بالفعل أو سلمه بالفعل شيء معين. لا بابن مع قوله داره، لا بابن مع قوله داره، معناها ليست من صيغ الهبة للأرض أن تقول لزيد ابن على هذه البقعة داره، أي دار فلان، فهذا لا يقتضي تمليك هذه البقعة لفلان، فلان الذي ستبنى عليه، ستبنى الدار على، ستبنى داره على هذه البقعة، إذا قال مثلا مالك هذه البقعة قال للبناء ابني على هذه البقعة دار فلان دار فلان، فهذا لا يقتضي تمليك البقعة لفلان ذلك التي الذي نسبت له الدار. نعم. وحيز وحيز الموهوب وحيز وإن بلا إذن. وحيز الموهوب وإن بلا إذن، أنا إذا وهبت هبة لشخص معين جاز له أن يحوزها ولو قبل إذنك أنت، إذا علم بأنك وهبته كذا فيجوز له أن يحوزه ولو بلا إذن من الواحد. وأجبر عليه، وأجبر على التمكين من الحوز، وأجبر الواهب على التمكين من الحوز بعد الهبة، يجبر على أن يمكن الموهوب له من أن يحوز ما وهبه له. وبطلت إن تأخر لدين محيط، أيوة وبطلت الهبة إن تأخر الحوز لدين محيط، لغاية أن أصبح الواهب يحيط الدين، أصبح الواهب يحيط الدين بماله. إذا تأخرت، إذا تأخر الحوز بطلت الهبة إن تأخر الحوز لغاية وجود دين يحيط بمال الواهب. نعم. أو وهب لهان، أو وهب لهان وحاز، أو إذا تأخر الحوز إلى أن وهب الواهب هذا الموهوب الذي وهبه لزيد، وهبه لعمر وحازه عمر، فإن الهبة لزيد تبطل. وجاز أو أعتق وحاز، حاز حاز حاز أو أعتق الواهب، وحاز أو أعتق الواهب، أو الواهب وهب عبدا ولم يحز الموهوب له ثم أعتقه الواهب فتبطل الهبة. أو استولد، أو استولد أو وهب أمة ولم يحزها الموهوب له وبعد فترة استولدها الواهب أي وطئها وولدت منه فتبطل الهبة. ولا قيمة، ولا قيمة ولا يدفع الواهب هنا في هذه الصور شيئا، لا قيمة عليه فيها. أو استصحب هدية، أكمل الكلام، أو أرسلها ثم مات، أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات. كذلك إذا استصحب معه هدية ليعطيها لزيد من الناس ثم مات في الطريق تبطل الهبة قبل أن يوصلها لزيد ولم يشهد على أنها لزيد. وكذلك إذا أرسلها مع رسول لشخص معين ومات قبل أن تصل إلى الموهوب له ولم يشهد على ذلك تبطل الهبة كذلك. أو المعينة له إن لم يشهد، أو مات المعينة له، مات الموهوب له، المعينة له الهبة، الذي عينت له الهبة مات قبل أن تصله الهبة ولم يشهد عليها، لم يشهد عليها الواهب ولا الموهوب له، طبعا في هذه الحالة تبطل الهبة أيضا، يكون المال الذي تركه الواهب تركة. لا إن باع واهب قبل علم الموهوب، لا إن باع واهب قبل علم الموهوب، معنى إذا باع الواهب الهبة قبل علم الموهوب له بأنها وهبت له فذلك لا يبطل الهبة. وإلا فالثمن للمعطي، بل يأخذ، بل ترجع إليه، ترد إليه هذه الهبة التي بيعت، التي باعها الواهب يسترجعها ويردها إلى الموهوب له. وإذا فاتت بمفوت من مفوتات البيع فإنه يأخذ ثمنها. الثمن للمعطي، الثمن للمعطي، إلا فالثمن للمعطي، أيوة للمعطي الثمن، وقيل للمعطي ثمنها، أيوة وقيل للمعطى له، قيل ثمنها للواهب، قيل الثمن في هذه الحالة للواهب، وقيل الثمن في هذه الحالة للموهوب له. رويت بفتح الطاء وكسرها، بفتح الطاء اللي هو الموهوب له المعطى له، وبكسر الطاء اللي هو المعطي. والصحيح أن ها للمعطى له. أو جن أو مريض. كذلك إذا جن إذا جن خذ أعد الفقرة شوي أعد الفقرة. رويت بفتح الطاء وكسرها. بفتح الطاء وكسرها. رويت بفتح الطاء وكسرها. نعم. كذلك تبطل إذا جن الواهب. إذا جن الواهب لامس أصابه جنون فإن هبته تبطل. نعم. أو مرض. أو مرض مرض الموت فإن هبته تبطل. واتصل بموته. واتصل بموته. اتصل الجنون بموته أو اتصل المرض بموته فإن الهبة في هذه الحالة تبطل. أو وهب لمودع ولم يقبل لموته. طبعا طبعا هذا كله إذا كان جن قبل أن يأخذ قبل أن قبل الحوز أو مرض مرض الموت قبل الحوز. نعم. ثم قال أو وهب لمودع. أو وهب لمودع ولم يقبل لموته. لم يقبل لموته. وهب لمودع له. أنا هو كانت عنده وديعة عند زيد فقال له وهبتك هذه الوديعة التي عندك. كان قد أودعه جهازا فقال له وهبتك هذا الجهاز. فلم يقبله المودع إلى أن مات. إلى أن مات إلى أن مات الواهب فلا تصح تبطل الهبة. وصح انقبض ليتروى. وصح الحوز وصحت الهبة انقبض ليتروى. انقبض ليتروى. إذا قبض الموهوب له ليتروى لينظر هل سيقبل هذه الهبة أو سيردها. إذا مات مثل الواهب في ذلك أو جن وطلع عليه عرض معين فإن الهبة تصح والحوز يقبل. أو جد فيه أو في تسكية شاهده. أو جد فيه أو جد في أخذ الهبة. جد الموهوب له في أخذ الهبة ولكن مات الواهب قبل أخذه لها فإن الهبة تصح. أو في تسكية شاهده. أو في تسكية شاهده. أو جد الموهوب له في تسكية شاهد الهبة. في تسكية شاهده على الهبة. شاهد الموهوب له على الهبة. فإنه إذا جد في تسكيته فمات الموهوب له وزكي الشاهد وحكم له بها فإن ذلك يعتبر حوزا وبالتالي الهبة صحيح. أو أعتق. أو أعتق الموهوب له. موهوب له وهبه الواهب عبدا فأعتقه فهذا حوز فالهبة صحيحة. أو باع. أو باع. فإذا باع أيضا الموهوب له جملا أو هبه له واهب فإن وهبه له واهب فإن هذا حوز وبالتالي الهبة صحيحة. أو وهب إذا أشهد وأعلن. أو وهب إذا كذلك إذا وهب الموهوب له زيد وهب لعمر سيارة وعمر وهب هذه السيارة لخالد فالهبة صحت والحوز صحيح. والشرط في ذلك كله شرط في كون تصرف الموهوب له في الهبة يعتبر حوزا وتصح به الهبة. الشرط في ذلك أن يشهد على ذلك ويعلن جاء أشهد وأعلن أعلن ذلك وأشهد عليه. أو لم يعلم بها إلا بعد موته. أو لم يعلم بها إلا بعد موته. لم يعلم بالهبة إلا بعد موت الموهوب له فالهبة صحيحة. وحوز مخدم ومستعير مطلقا. وحوز مخدم ومستعير مطلقا. حوز مخدم ومستعير مطلقا. أما بالنسبة لحوز المخدم والمستعير فيكون واهب لعمر مثلا وهب لزيد عبدا كان يخدم زيدا، فبمجرد الخدمة لزيد حوز سواء علم زيد بالهبة أو لم يعلم. وكذلك زيد أعار لعمر سيارة ثم وهبها له، فالمستعير فوجود الإعارة تحت يد المستعير يكفي في الحوز. وبالتالي إذا وهب زيد لعمر هذه السيارة سواء علم عمر بالهبة أو لم يعلم بها فالهبة صحيحة والحوز ماضي. نعم. ومودع إن علم، ومودع إن علم. أما المودع الصح فلا يكون وجود الشيء تحت يده حوزا إلا إذا علم بالهبة، ما إذا لم يعلم فلا يعتبر حوزا. لا غاصب ومرتهن، لا غاصب ومرتهن. أما الغاصب فوجود الشيء تحت يده لا يعتبر حوزا، لا يعتبر حوزا. ومرتهن كذلك، المرتهن كذلك وجود الشيء تحت يده لا يعتبر حوزا، فلا بد من حوز شديد بالنسبة للغاصب والمرتهن. ومستأجر إلا أن يهب الإشارة، كذلك المستأجر كذلك ما تحت يده لا يعتبر بالإشارة لا يعد حوزا، وجود المؤجر تحت يده بالإشارة لا يعتبر حوزا، فلا بد من حوز جديد إلا إذا وهبه الواهب الإشارة مع المستأجر. لأنه كان يستأجر دارا، عمرو كان يستأجر دارا لزيد فوهبها زيد له، فإذا وهبه الإجارة مع الدار فيكفي في الحوز أن الدار تحت يده. وأما إذا لم يهبه الإجارة مع الدار فلا بد من حوز جديد. ولا إن رشعت إليه بعده بقرب، وبالتالي الصيغة التي لا بد فيها من الحوز من حوز شديد لا لا لا لا يكفي، لا لا بد فيها من علم الموهوب له بالهبة. ولا إن رجعت إليه، أكمل الكلام، بعده بقرب. نعم. عشرها. نعم. ولا إن رجعت إليه بعده بقرب، معناها ولا تصح الهبة إن رجعت الهبة إليه أي إلى واهبها بعده أي بعد تمليكها، بعد تمليكها بقرب، معناها رجعت إليه بقرب بعد تمليكها واستغلها، فإن الهبة تبطل بذلك. بأن آجرها أو أرهق بها، بأن آجرها له أو أرفقها. بأن مثلا هو الآن زيد أعطى سيارة لعمر، وعمر بالقرب آجر له هذه السيارة، أو بالقرب أعطاه هذه السيارة فقط للمساعدة، أرفقه بها يساعده بها، فهذا يبطل الهبة. بخلاف سنة ما إذا كان رجوعها إليه بعد سنة، رجوعها إلى الواهب، رجوع الهبة إلى الواهب بعد سنة فهذا لا يبطل الهبة. أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات، كذلك إذا رجع مختفيا إلى داره التي وهب وسكن فيها لأنه يختفي عن اللصوص أو عن الأعداء، أو رجع إليها ضيفا ومرض فيها ومات فهذا لا يبطل الهبة. وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا، وتجوز هبة أحد الزوجين للآخر متاعا، يجوز لأحد الزوجين أن يهب للآخر متاعا، كل منهما يجوز له أن يهب للآخر متاعا، وتصح تلك الهبة. وهبة زوجة دار سكناها لزوجها، ويجوز للزوجة أن تهب دار سكناها لزوجها، وتصح للعكس أما الزوج فلا يجوز له أن يهب دار سكنه لزوجته، لأنه ما دام يسكنها فلا يمكن أن تحوزها هي، لأنها لا يمكن أن تحوزها هي إلا إذا خرج عنها بالكلية وهو يحتاج إليها في السكنة، فإذا لا تصح الهبة ما دام يسكنها. بينما الزوجة يصح منها أن تهب دارا وتبقى ساكنة لها للزوج، لأن السكن لأن الإسكان ليس واجبا عليها، إنما الإسكان يجب على الزوج. ولا إن بقيت عنده، ولا إن بقيت عنده، لا إن بقيت عنده، لا إن بقيت، معناها الهبة إذا بقيت عند الموهوب ولم تحز فلا تصح حينئذ إلا لمحجوره، لا لمحجوره، معناها إذا وهب دارا وبقي يسكنها فلا تصح الهبة، إلا إذا كان وهبها لمحجوره لأنه يحوز له، لأنه يحوز لمحجوره، فإذا وهبها لمحجوره لأنه يحوز له يجوز أن تبقى تحت يده، يبقى ساكنا له. إلا ما لا يعرف، إلا ما لا يعرف، ولو طبع عليه، لو ختم عليه، إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم، لا ما لا يعرف بعينه ولو ختم عليه. أما ما لا يعرف بعينه فلو وهبه لمحجوره ولو ختم عليه، مثل لو ميزه بخاتم معين، فإنه تبطل فيه الهبة، تبطل فيه الهبة ما لم يخرجه عن تحت يده. ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها، وكذلك إذا وهب دار سكناه لا تصح الهبة إلا إذا سكن أقلها وأكرى الباقي لمحجوره، وإذا وهبها لمحجوره ويكري له الأكثر، معناها إذا أكرى لمحجوره الأكثر، معناها سكن أقلها وأكرى لمحجوره الأكثر بأن سكن بيتا منها وأكرى لمحجوره بقية بيوتها فتصح الهبة. سكن النصف بطل فقط، وإما إذا سكن النصف ووهب داره لمحجوره، فإذا سكن النصف فقط وبقي النصف غير مكرن غير مسكون مكرن للمحجور، فإن الهبة تصح في النصف وتبطل في النصف، تصح في النصف الذي أكراه لمحجوره وتبطل في النصف الذي يسكنه. وإن سكن النصف بطل فقط، بطل فقط، بطل النصف فقط، والأكثر بطل الجميع، وإن سكن أكثر الدار بطل جميع الهبة، بطل جميع الهبة، الهبة وهب الدار لمحجوره وسكن أكثرها بطل جميع الهبة. وجازت العمرة، وجازت العمرة، العمرة تجوز، والأحاديث فيها كما رأينا حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، اتفق عليه. وفي رواية لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تسدوها فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعملها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إن قال هي لك فإنها ترجع لصاحبها. وللنساء وأبي داود لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لبرادته. نعم، قال هنا جازت العمراء، قال هنا جازت العمراء، لا تجوز العمراء، وهي أن تقول لزيد أعمرتك داري، كأعمرتك داري، أو وارثك، أو أعمرتك وأعمرت وارثك داري، ورجعت للمعمر، ورجعت للمعمر بعد انقطاع بعد انقطاع المعمر بعد انقطاع الذي أعمر، هو أعمر مثلا زيدا وانقطع نسله. وجازت العمراء كأعمرتك. وجازت العمراء، سيتكلم عن العمراء، وهي كما رأينا في حديث الأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه برواياته مختلفة، قال جازت العمراء، قال هنا جازت العمراء، قال إن العمراء تجوز، وسيذكر صيغتها. كأعمرتك، كقول المالك في دار مثلا أعمرتك هذه الدار، أو قوله أعمرتك وورثتك هذه الدار، أو ووارثك. نعم، أعمرتك ووارثك هذه الدار، هذه كلها صيغ صحيحة. ورجعت للمعمر. ورجعت للمعمر، أي للمالك إذا انقطع المعمار عليه. أو وارثه معناها رجعت للمعمر، وإذا لم يكن حيا إذا مات ترجع لوارثه إذا انقطع المعمار عليه. كحبوس عليكما. كذلك يجوز أن تقول هذه الدار حبوس عليكما، هذا ضرب من ضرب الوقف، الصيغ الوقفي. نعم، هذه الدار حبوس عليكم، عليك يا زيد ويا عمرو، عليكما يا زيد ويا عمرو. نعم. وهو لآخركما ملكا. وهو هذا الشيء لآخركما ملكا، هذا الشيء الذي حبست على زيد وعمرو يجوز أن تقول هو حبس عليكما وهو لآخركما ملكا، معناها من آخركما حياة يملكه، آخركما حياة يملكه. لا الرقبة معناها لا تجوز الرقبة. هذا الحبس من أنواع التعمير، من أنواع العمرة، لذلك مثل به. ويجوز أن يختم بالتمليك كما قال، مثلا هذه الدار حبس عليكما وهي لآخركما موتا، لآخركما حياة له بالملك. وأما الرقبة فلا تجوز، والمقصود بعدم الجواز هي الصيغ التي سيذكر. كذوي دارين قالا إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك. نعم، كذوي دارين، كأن يقول ذوى دارين، أن يقول ذوى دارين، لأن الشخصان كل منهما له دار، يقول أحدهما للآخر إن مت قبلك فهما لك وإن مت قبلي فهما لي، هذا لا يجوز. كهبة نخل واستهناء ثمرتها سنين. كذلك لا تجوز هبة مزرعة من النخل مع استهناء ثمرتها سنين، وتكون تكاليف رعايتها على المهوب له والسقي على المهوب له. معناها إذا كان السقي على المهوب له وأنت أيها الواهب استثنيت ثمرة النخل لمدة سنين فهذا لا يجوز. أو فرس لمن يغزو سنين. كذلك إذا وهبت فرسا لمن يغزو لمدة السنين، أيوة، وينفق عليه المدفوع له. نعم، بشرط أن ينفق عليه الذي دفع له هذا الفرس ليستغله لمدة السنين، ولا يبيعه لبعد الأجل. نعم، وقلت له هذا لا تملكه إلا بعد الأجل، لا تملكه إلا بعد الأجل، ولا يجوز لك بيعه إلا بعد الأجل، هذه الصيغة أيضا لا تجوز. وللأبي اعتصارها من ولده. وللأبي أن يعتصر الهبة، أي أن يسترجعها من ولده. كأم فقط وهبت لأبي. كأم وهبت لابنها إذا كان له أب، إذا كان أبوه حيا. الأم إذا وهبت لابنها الذي أبوه حي يجوز لها أن تعتصر منه، أن تسترجع هبته. وإن مجنونة، وإن كان الأب مجنونا. ولو تيتم على المختار، ولو تيتم بعد الهبة، لأن هي الآن وهبت لأحد أبنائها هبة وأبوه حي، لكن بعد فترة مات الأب، يجوز لها أن تسترجع الهبة ولو بعد تيتم الابن الذي وهبت له الهبة على المختار. على المختار، مختار. إلا فيما أريد به الآخرة، إلا فيما أريد به الآخرة، معناها ما كان على وجه الصدقة لا يجوز استرشاعه، لا يجوز اعتصاره. ما كان من الهبة على وجه الصدقة لا يجوز اعتصاره. كصدقة بلا شرط، كصدقة بلا شرط. كذلك نعم، كذلك الصدقة إذا كانت بلا شرط، قلت تصدقت عليك بهذا ولم تشترط شيئا بلا شرط، هذه لا ترتجع، هذه كذلك لا يجوز استرجاعها، هذه لا يجوز استرجاعها إذا كانت على وجه بصيغة الصدقة، لم تشترط فيها شيئا معين. في هذه الحالة تلزم الموهوبة ولا يستطيع أن يسترجعها. إن لم تهت معناها الأب متى يجوز له أن يعتصر هبته التي وهب لابنه؟ إذا لم تفت، إذا فاتت لا يجوز الاعتصار. لا بحوالة سوق، ولكنها لا تفوت بحوالة السوق، وإنما تفوت بالنقص والزيادة. بل بزيد أو نقص، نعم، بل بزيد أو نقص، لا تفوت بحوالة الأسواق، وإنما تفوت بالزيادة أو النقص. فإذا زادت أو نقصت فقد فاتت، فلا يصح حينئذ أن يسترجعها. وكذلك الأم، فلم ينكح أو يداين لها، وكذلك لم ينكح أو يداين لها، معناها إذا كان الأب وهب لابنه مالا ونكح من أجله، تزوج به أو دوين من أجله، معناها حمل الدين لأجله، وننكح أو يداين لأجله، معناها وإذا كان وهب له مال، وهذا المال هو تزوج من أجله ليدفعه للصداق، أو هو حمل الدين من أجله ليدفعه للمدين، ففي حال لا يسترجع لبيته. نعم. أو يطأ ثيبا، أو يطأ ثيبا، أو كذلك وطئ ثيبا بعد هبة المال، فإنه يلزمه الصداق، وبالتالي لا يجوز استرجاع هذا المال منه. أو يمرض، أو يمرض، فإذا مرض كذلك هذا الابن فلا استرجاع للمال الذي وهب له. كواهب إلا أن كواهب كذلك إذا مرض الواهب، أو مرض الواهب، فلا يجوز له أن يسترجع إذا مرض مرضا مرض الموت، فلا يجوز له أن يسترجع هبته من ابنه. على هذه الأحوال، إلا أن يهب كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال، كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال، معناها الواهب كذلك إذا مرض لا يجوز استرجاع الهبة، إلا استثناء من هذه الأحوال التي قلنا. هذه الأحوال وهي إذا وهبه وهو متزوج، أو وهبه وهو قد حمل دينا، أو وهبه وقد وطئ ثيبا، أو وهبه وقد مرض، فإنه وهو مريض فإنه يجوز له أن يسترجع الهبة، لأنه وهبه على هذه الأحوال، هذه الأحوال لم تطرأ له بسبب الهبة، وإنما وهبه وهو متصف بها، فلذلك يجوز له أن يسترجع هيبته. أو يزول المرض على المختار. أو يزول المرض على المختار. كذلك إذا زال المرض على المختار، مرض الإبن أو مرض الأبي، يجوز استرجاع هيبته. على المختار. على المختار، نعم. وبالاختيار للحمي، نعم. وكره تملك صدقة بغير ميراث. وكره تملك صدقة بغير ميراث. معناها من تصدق بصدقة فيكره له أن يتملكها بعد ذلك إلا إذا أتته من قبل الميراث، إلا إذا ورثها عن ميت يرثه. ولا يكتبها. ومن وهب مثلا سيارة لشخص معين، فكأن وهب الأب لابنه سيارة فيكره له أن يكتبها. أو يأكل من غلتها. أو يأكل أو له يكره له أن يأكل من غلتها إذا أجرت. وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن؟ وهل إلا أن يرضى الابن الكبير؟ وهل ذلك لا يجوز إلا في حالة ما إذا كان الابن كبيرا ورضي بمشاركة الأبي في غلة، رضي بأن يأكل الأب من الغلة كأن يشرب لبن الناقة التي وهبها له. نعم. بشرب اللبن تأويلان. فيه تأويلان. التأويل الأول أنه إذا رضي الابن بذلك جاز. التأويل الثاني أنه لا يجوز ولا رضي الابن الكبير خاصة. وينفق على أبي افتقر منها. أيوة. أما بالنسبة للصدقة التي وهبت فينفق على أبي افتقر منها، فالابن يجوز له أن ينفق على أبي افتقر من الصدقة التي وهبت له، ويجوز للأبي في تلك الحال أيضا أن يأخذ ما أنفقه عليه الولد. وتقويم جارية أو عبد للضرورة. كذلك يجوز للأبي إذا وهب جارية لابنه أن يقومها بقيمتها ويستقصي في ذلك ويدفع القيمة لابنه ويأخذ يسترد الجارية. أو عبد. أو عبد. كذلك العبد يجوز له إذا وهبه عبدا أن يقومه قيمته القصوى ويدفع القيمة لابنه ويسترد العبد. للضرورة. للضرورة يعني إذا دعا الضرورة من ذلك. ويستقصى التقويم. يستقصى التقويم معناها تقوم الأمة بأقصى قيمتها ويقوم العبد بأقصى قيمته. وجاز شرط الثواب. وشاهد في الهبة أن يشترط فيها الثواب وتصبح بالتالي عبارة عن بيع في الحقيقة. ولزم بتعيينه. ولزم الثواب بتعيينه. معناها إذا عين الثواب وقبل الموهوب له ذلك لزم الموهوب له ذلك الثواب. وصدق واهب فيه إن لم يشهد أهم بضده. وصدق واهب فيه. الواهب إذا وهب هبة وقال الموهوب له لم تهبها للثواب وقال الواهب بل وهبتها للثواب، فإنه يصدق إذا لم يشهد أهم بضد ذلك. إذا لم يشهد أهم بضد ذلك فإذا شهد عرف بضد ذلك، شهد عرف بضد ذلك معناها شهد عرف بأن هذه المسألة في العادة لا تكون هبتها، لا يراد بهبتها الثواب مثلا. هناك بعض المسائل التي جرى العرف وجرت العادة بأن ثوابها لأن هبتها لا يراد منها ثواب، لا يراد منها ثواب. إذا شهد عرف بذلك لم يصدق الواحد، ما إذا لم يشهد عرف بضد ذلك فالواهب يصدق في أنه إنما وهبه. إذا لم يشهد عرف بضده، فإذا شهد عرف بضد ما قال الواهب من أنه وهب للثواب فلا يعتبر قوله، وإن لعرس وإن كانت الهبة لعرس، وإن كانت الهبة من عريس لعرس، فإنه إذا أراد بها الثواب وشهد عرف لذلك بأنه لأنها يراد بها الثواب يكون له فيها الثواب. إذا قال ذلك أشهد به عرف. وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان؟ وهل يحلف على ذلك على أنه أراد الهبة الثواب، أو إنما يحلف إذا أشكل الأمر؟ فيه تأويلان. في غير المسكوك معناها لا يكون ثواب في هبة المسكوك. الثواب إنما يكون في غير المسكوك. المسكوك هي الدراهم والدنانير. إذا وهب دنانير أو دراهم فلا ثواب حينئذ. وأما إذا وهب غير الدنانير والدراهم ففيه الثواب إذا أراد ذلك أو شهد له. نعم. إلا لشرط إلا إذا اشترط الثواب حين الهبة. إذا وهب دنانير أو دراهم ولكنه اشترط الثواب حين الهبة. وهبة أحد الزوجين للآخر. وكذلك لا ثواب في هبة أحد الزوجين للآخر إلا بشرط. لا ثواب في هبة أحد الزوجين للآخر. إذا وهب أحد الزوجين للآخر هبة فلا ثواب فيها إلا لشرط. نعم. ولقادم عند قدومه وإن فقير. وكذلك لا ثواب في هبة قادم عند قدومه وإن كان القادم فقيرا وهب غنيا لغني، وإن فقيرا لغني، وإن كان القادم فقيرا وهب هبة لغني فإنه لا ثواب فيها إذا كان وهبها عند قدومه، لأن عرف الناس هو الهبة عند القدوم التي لا ثواب فيها. ولا يأخذ هبته. فإذا وهب هبة على وجه الثواب ولم يثب فإنه لا يسترجع هبته، لا يأخذ هبته. وإن قائمة وإن كانت موجودة بذاتها، معناها لا يأخذها في الثواب. معناها إذا وهب هبة للثواب فإنه لا يأخذ ثوابها بعد فترة نفس الهبة وإن كانت موجودة بذاتها. ولزم واهبها للموهوب له القيمة. ولزم واهبها للموهوب له القيمة، معناها الواهب إذا أعطيت له قيمة هبته لزمته ولا تلزم الموهوب. الموهوب لا يلزمه أن يعطي للواهب قيمة الهبة بل يذيبه بما تيسر، ولكن الواهب يلزمه أن يقدر القيمة إذا أعطيت له قيمة هبته. إلا لفوت بزيد أو نقص فتلزم الموهوب القيمة يلزمه أن يعطي قيمة الهبة إذا فاتت بزيد أو نقص وكانت موهوبة للثواب. زيد وهب عمرا شيئا من باب هبة الثواب وفات عند عمرو فتلزم عمرا القيمة. وله منعها حتى يقبضه. نعم. وله أي الواهب منع الهبة من الموهوب له حتى يقضب الثواب. وأذيب ما يقضى عنه ببيع. وأذيب ما يقضى عنه ببيع، معناها بالنسبة لي، بالنسبة لي أذيب ما يقضى عنه ببيع، معناها ما يجوز أن يقضى به دين البيع هو الذي يجوز أن يوهب في ذلك. وأذيب ما يقضى عنه ببيع، وأذيب ما يقضى عنه ببيع. أنه يثاب بشيء يصح أن يقضى به دين من بيع، إنما يثاب بشيء يصح أن يقضى به دين من بيع. وإن معيبا وإن كان الثواب معيبا، معناها يجوز أن يثاب بشيء معيب. إلا كحطب إلا كالحطب، معناها الحطب فلا يلزمه، معناها إلا إذا أثيب بك الحطب مما هو متوفر لدى الناس جميعا ويستطيع هو أن يحصل عليه والناس فيه سواسية وشركاء فيه، فإنه إذا أثيب بشيء من ذلك لا يلزمه قبوله. وللمأذون فلا يلزمه قبوله. وللمأذون وللأب فيما لولده الهبة للثواب. وللمأذون، للشخص المأذون، عبد المأذون الذي أذن له سيده في هبته أن يهب للثواب. وللأب في مال ولده أن يهب للثواب، أن يهب شيئا من مال ولده للثواب. معناها العبد الذي أذن له سيده في التصرف في ماله يجوز أن يهب هبة ثواب، والأب يجوز أن يهب من مال ولده هبة ثواب. نعم. وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا. نعم. وإن قال داري بالكلام صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقضى عليه. نعم. وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها، إذا قال داري صدقة بيمين معناها بأن قال داري إذا فعلت كذا فهي صدقة، إن فعلت كذا فداري صدقة، أو بغيره يمين مطلقا، يعني بيمين مطلقا سواء عين أو لم يعين، بيمين مطلقا سواء عين أو لم يعين. إذا كان قال داري إن فعلت كذا فهي صدقة عين أو لم يعين، أو بغيرها أو بغير يمين، أو قال داري صدقة بدون يمين، أنا لم يحلف في هذا وإنما قال داري صدقة فقط لم يعلق على شيء، أو بغيرها ولم يعين في هذه الصورة. أنا في الصورة الأولى إذا كان علق باليمين سواء عين أو لم يعين، في الصورة الثانية إذا لم يعلق باليمين ولم يعين لم يقضى عليه، أنا لم يقضى عليه بأنها تخرج ملكه. بخلاف المعين. نعم، بخلاف المعين، أما إذا عين فيقضى عليه. وفي مسجد معين قولان. في إذا قال صدقة على مسجد معين فيه قولان، هل يقضى عليه أو لا يقضى عليه؟ إذا قال هذا صدقة على مسجد كذا ففيه قولان، هل يقضى عليه رجع فليقضى عليه أو لا يقضى في هذه الصورة. وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا. أيوة، بالنسبة للهبة، هبة الثواب يقضى بين مسلم وذمي فيها بحكمنا، أنا إذا تقاضى إلينا مسلم وذمي فإنما نحكم بينهما بحكم الله، بحكم الإسلام فيما يتعلق بأحكام الهبة. باب اللقطة. في هذا الباب سيتكلم عن اللقطة، والأصل فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند الشيخين، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اللقطة فقال اعرف وعاء عفاصها ووعاءها ثم عرفها سنة فإن شاء ربها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو لذي، قال فضالة الإبل، قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عند مسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرف، عند مسلم. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد عليها ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووعاءها فإن يحفظ عفاصها ووعاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. أخرجه أحمد والأربعة إلى الترمذي، وصححه ابن جعرود وابن خزيمة وابن حبان. نعم. وغيرها من الأحاديث. نعم. قال اللقطة مال معصوم عرض للضياع. اللقطة مال معصوم عرض للضياع. مال معصوم عرض للضياع. فالضياع المال حفظه واجب، لأنه من مقاصد الشريعة الإسلامية، بل من المقاصد التي اتفق عليها والتي جاء بها كل نبي، مقاصد التشريع التي اتفق عليها بني الأنبياء، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال. ولهذا كان تعريض المال للضياع سواء عن طريق الإهمال أو عن طريق مباشرة الإفساد لا يجوز. وإن كربا قال اللقطة مال معصوم، مال معصوم عرض للضياع، مال معصوم عرض للضياع. معناها اللقطة ما هي؟ اللقطة مال معصوم عرض للضياع. إذا كان المال تعرض للضياع ولو كان كلبا فإنهم التقطوا خوفا من ضياعه. وفرسا وحمارا. ولو كان كلبا ولو كان فرسا ولو كان حمارا. معناها بغض النظر عن نوعية هذا المال إذا كان مما ينتفع، إذا كان مالا ينتفع به.